كنا فيها ننصحكم العام المصادر المهاجر أسلوب الدعوة في القرآن الكريم أسلوبه هذا هو اسمها فقه المادة نتاعكم اسمها فقه إذا تفهم الفهم الدقيق وكشكش كتاب عنده الدعوة مثل القرآن الكريم في العالم أي سبحان الله إذا هذا اسمها فقه والدعوة ها كش كتاب يدعو إلى الحق مثل القرآن في العالم وري لي برك إذا لازم هذا لازم وحدكم أنتم تقوموا ربما الشيخ يبدأنا بها ربما الشيخ يبدأنا بها أسلوب الدعوة في القرآن الكريم تتعرض لي بعض نماذج بعض نماذج مش كلها سبحان الله وإلا ما تقدرش تكملوها بدري في سنوات بعض نماذج اكتب هكذا بعض نماذج من دعوة الأنبياء طبعا نختاروا الأنبياء أولو العزم تعرفوهم ها أولو العزم الخمس ها أولو العزم الخمس أنبياء المرسلين الخمس إن شاء الله ثم ربما نذكر لكم آيات إن شاء الله وإيش قدرنا إلى ذلك سبيلا والمادة هامة جدا أولادي فهمتني ولا لا مادة قيمة وهامة فحاولوا يكون عندكم همة عالية بالله عليكم كل واحد منكم داعية طبعا وعلى جيتي مالها جيت باش تأخذ العلم وتروح تخبيها لا ترك داعية سبحان الله ترك به اندامك بإسلامك بدعوتك ترك داعية ترك داعية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا ما نقضيش وقت في هذا في البرنامج ها ان شاء الله نحاول لا الان مفردات الماده نحاول نخليها عند الاخوه اللي يديروا الصور وتلقاوه كلكم هناك ماشي خرجتوا هذا اديتوه لما عندكمش مازال نحاول أنا قريتكم أقل سنة ثانية ولا اثنان أنا نحاول أعطي لكم بعدين إن شاء الله نحاول نعطي لكم هدية كل محاضرة إن شاء الله ها نحاول أعطي لكم كاش حاجة ولا تشحيق ما كاش هدية كل محاضرة إذا كنت فهمت لو كاش البرويار على مخك ها إذا كنت صاحي هدية المحاضرة هذه هدية جابها ربي في المناسبة ها جابها ربي المادة نتاعكم في القمة واللي يحب منكم السلف أيضا والسلفية وكذا لكن السلف القح مش سلف ديجيزي ها ماشي سلف مغشوش ها أي طبعا موجودين عمو أي بسم الله الحكمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعلنا من الذين يعتقدون الحق ويعملون الحق ويموتون على الحق ويدعون الناس إلى الحق ويحشرون مع أهل الحق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يا رب أتنا من فضلك إذا خرجت الصبح باش تصلي ها وسمعت الديك فقل اللهم آتيني من فضلك اللهم آتيني من فضلك فقد رأى ملكا فهمت وليدي فهي مناسبة أن تدعو نعم لأن لله نفحات إيه قيل لحمدون بن أحمد اكتب هذا وعضوا عليه بالنواجير أعطيه لغيركم هذا اكتب معلش قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا يعني دعوتهم اكتبوا لي علاء نتكلمكم اكتب خليك من هذه الأمور هذه يا ابن الحلال الله يفتح عليك بين قوسين الذي لا يريد أن يكتب يخرج لي لا أقبله. الذي لا يكتب يخرج لي من الصف، أخت أو أخ، ما تجيش تونسني أنا في القاعة معايا ولا لا؟ من فضلك كايا جيبها لي، جيبها لي، جيبها لي، جيبها لي. مهما يكون على بالي بها ما تشغلكمش هذه يا سيدي، سبحان الله خلاص مشغلكمش هذه، حنا نقول منا وما تقولوا منا. إذن خلاص أكتب، أكتب يا أخي. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال، قال نقطتين وبين قوسين، واحد، اكتب ولدي، اكتب، اكتب، اكتب يا ابن الحلال، اكتب يا ابن الحلال، حرك تشوف حال المادة راه مجحفة جدا. الدعوة أي نحن عندنا 40 سنة ما كاش هذه، هذا التخصص ولا لا؟ الدعوة والإعلام هم ما عندناش هذا التخصص، في العاصمة 7 ملايين نسمة على بالكم ولا لا؟ ما كاش هذا التخصص، تخصص الدعوة، سبحان الله. كل العالم الإسلامي 56 دولة عندهم التخصص الدعوة، أنا ما عندناش الدعوة. باش تشوف يعني أنا عندنا نقص فظيع جدا جدا، ها، وأسلوب الدعوة وأدب الدعوة وأدبيات الدعوة وأخلاق الدعوة وأخلاق الداعية وإلى غير ذلك. واحد، لأنهم تكلموا، واحد لعز الإسلام، لأنهم تكتب لأنهم تكلموا لعز الإسلام، فاصلة. اثنين، ونجاة النفوس، ونجاة النفوس. ثلاثة، ورضا الرحمن. الله الله الله يا رب، اجعلنا يا ربي من هذه الثلاثة يا رب، هذه الخلال الخصال يا رب. تكلموا لعز الإسلام، وتكلموا لنجاة، النجاة، النجاة، ها، نجاة النفوس. متى الراحة يا إمام؟ عندما ندخل الجنة تحت شجرة طوبة، القيلولة تحت شجرة طوبة، متى الراحة؟ أما الدنيا كلها متاعب، ما كيش راحة فيها. نعم، ورضا الرحمن، ورضا بالألف، رضا الرحمن. ونحن هذا أوليدي ذكره ابن المبارك، العالم الزاهد المجاهد الذي يدرس الحديث والدعوة وهو في خراسان في جبهة القتال، مات 181 للهجرة. عبد الله بن المبارك، ابن المبارك، هذا من الرجال الصالحين العلماء الصالحين، بالغ، ها، خذوا من سمته وقرأوا ترجمان تاعو، اقرأ ترجمان تاعو. لا لا لا لا، ذكر هذا الكلام عبد الله بن المبارك، وهو هذا الكلام نقله لنا ابن الجوزي، ابن الجوزي أكبر داعية، أكبر داعية في القرن الخامس الهجري. نعم، على من سأله، صح، اشتا ولدي ولا لا؟ يعني سأله ما باله كلام السلف أنفع من كلامنا، يعني متى؟ في القرن الثاني، يعني اثنين، القرن الثاني الهجري. مبارك سأله حمدون، هذا سأله حمدون ونقل لنا الكلام ابن الجوزي. ما متفهموش أكون كبار طبعا، ماشي حمدون سأله هذا. إذا تراجع صفة الصفوة، صفة الصفوة ابن الجوزي. هذا الكلام ذكره ابن المبارك عندما يستدل بضعف النفوس في زمانه وهو القرن الثاني للهجرة، فما بالك اليوم القرن الخامس عشر للهجرة. هو الكلام حمدون طبعا. نعم، كلام حمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام. اثنين، ونجاة النفوس. ثلاثة، ورضا الرحمن. ونحن نتكلم، نقطتين، شوف هاي الكارثة. واحد لعز النفوس، اكتب، واحد لعز النفوس. كل جماعة فهمت، كل حركة، كل جهوية، كل دولة لعز النفوس. نحن درنا. واحد، ونحن نتكلم، نقطتين، لعز النفوس. اثنين، وطلب الدنيا وطلب الدنيا ثلاثة ورضا الخلق. ها هذه هي هذه هي. أغلق القوس ما عندناش نتكلم عليه من علقوش عليها ولدي. راجع صفة الصفوة لابن الجوزي رحمة الله عليه. هذا رجل أكبر داعية في زمانه، عنده أكبر حلقة، حلقة علم في بغداد، يحضره الأمراء بالآلاف أكثر من حلقة الإمام أحمد بن حنبل، ويحضره بالآلاف الأمراء كلهم. ها وأوتي هذا الرجل، أوتي البيان وأوتي قبول الناس. ها يعني إذا بغيت تقول ابن أحمد لأنه وقف أمام بدعة المعتزلة، من فضلك من فضلك ولدي كنت كلمة ولدي لما أنهي أعطي لك الخط. يعني ابن أحمد لا الإمام رحمه الله أحمد لأنه كان في ظرف معين فمالت القلوب إليه لأنه نصر السنة. ابن القيم رحمه الله برحمة الواسعة لأنه كان رقيقا أيضا ونشر أيوة تراث أستاذه المجاهد الكبير الذي مات في القلعة، وهذا قليل من السلف من يعرف أسلوب معارضة ابن تيمية السلمية للأسف الشديد، أو قليل من يعرف منحاه الصوفي، إن شئت سميه منحاه السلوكي منحاه الروحي، فقد دعا في أواخر 57 سنة في عمره 58 سنة إلى الفناء، ألا ترى إلا الله في الكون. هذا ابن تيمية. نعم. وثالثا أيوة هذا الرجل الذي قلت لكم عليه. ها إذن ثلاثة هذو من الكبار. نعم ثلاثة هذو من الكبار، ثلاثة هؤلاء من الكبار في الدعوة وقبول الخلق. معي ولا لا؟ رزقوا قبول الخلق وانتشر انتشر علمهم. صفة الصفوة لابن الجوزي ربعة 122 ربعة 122 مجلد أربعة صفحة 122 جزء أربعة صفحة 122. نعم قالوا لكم في التعليم أي وحدة استكشافية، البعض منكم يراها بأنها ليست مادة أساسية في تخصص، فيقول لك نكتب ولا ما نكتبش. كثير من الإخوة هكذا يعني يرد سكور، فهمت وليدي؟ شفت أولي؟ بالك أوليدي بالك. ها بارك الله فيك أوليدي، الله يحفظك. ها فأنا الآن ضد هذه الأمور، نسأل الله عز وجل يروح كل علم دي هذا إن شاء الله، نسأل الله يروح كله ونعود إلى ما كنا عليه أحسن بكثير من هذا. نعم هذه التسمية لا أحبذها أنا. إذن قال لك من أهداف التعليم ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات. نعم معرفة الطالب لأهم ما يجب على الداعية، أن تعرضوا له إن شاء الله أهم ما يجب على الداعية. ها أنت كداعية وأنت تعرف موضوع الدعوة وإلى ما تدعو وإلى ما تدعو. ها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي تنفر عن الدين. إذا كان واحد 5 كيلومتر بعيد عن الدين لما يرى أسلوبك وطريقة وسيرتك في الحياة وتعصبك ويبتعد 50 كيلو، فأنت السبب. نعم أيضا علاقته بالمدعوين، علاقته بالمدعوين. يا أخي إن أخطأت أنا فسامحني، أطلب منك أن تسامحني، وإن أخطأ أنت فأنا سامحتك. لو كان هذا الأسلوب فيما بيننا الدنيا الدنيا والدين كلها. لماذا؟ لأن الأمور القطعية طبعا معروفة، أما ما سوى القطعيات إيه يا أخي إذا أذنبت أو إذا أخطأت في حقك فأطلب منك العفو والصفح، وإذا أخطأت أنت فسامحتك. فلو يكون هذا المسامحة فيما بيننا ما نحن الآن في هذا الصراع النفسي، صراع الكبدي القلبي ويولد أمراض. معي ولا لا؟ والله العظيم ولا الأمور النفسية المزاجية الداخلية موجود هذا الكلام حتى عند الغربيين الآن. إذا امباكت ها امباكت إيموشنال سور لا سانتي إيمان، يعني المشاعر، آثار المشاعر والأحوال النفسية على الجسد. معي ولدي آثار على الجسد. فإذا كنت في بحبوحة روحية ها، وإذا كنت في خشوع وإذا كنت تماما تجد كل جسدك يتناغم، الصفرة والكبد والقلب والكليتين فهمتني يتناغمون. وإذا كنت في حالة نفسية غضب وتستشيط غضبا وهم وغم ومشاكل، يؤثر على ماذا؟ على حتى على الإنزيمات المعدية، فلا تستقبل الأكل، أي لا تشعر بالحاجة إلى الأكل. لماذا؟ لأن البكتيريا نتاعك ما بغوش مش مفتوحين، سبحان الله، يعني يبقى بعد ذلك صدره حرج. هاي الذين نحن فيه هم الآن هم يبحثوا هذا الشيء، الوسائل التي يلزمها الداعية، الوسائل الآن اليوم لميديا، الآن لميديا ومعمرين الوسائل الآن، ويحاسبون الله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الآن عندنا الميديا ها شفت ليه، أو عندنا ما شاء الله الآن، وتحاسب الميديا كثيرة جدا، وسائل كثيرة جدا، والله عز وجل سخر لك كل شيء، هذا الهواء هذا كل شيء سخره الله سبحانه وتعالى، وتسأل عن ذلك، مراعاة حال المدعوين، حال المدعوين حالة النفسية، ها الحالة النفسية للمدعوين الذي تدعوهم أنت، مراعاة بيئتهم، مراعاة أجناسهم وبلدانهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بين قوسين تمركم كبار دركم انجينيور دركم في الدعوة وفي الحديث، هذا ما ينبغي أن تكونوا. بعض إخواننا وحتى أساتذة هنا ينظرون إلى بلاد القبائل نظرة أنهم يكاد يقول مرتدين مع الشخصية الفرنسية ومع ماذا؟ مع فرحات مهني، كلهم يطلبون الانفصال. فقلت له يا أخي أخطأت يا أخي في تعبيرك، وأخطأت في تقديرك وعلمك وإلى غير ذلك، أخطأت. القبائل رفضوا القومية العربية، رفضوا البعث العربي، خذوها في رأسكم، ورفضوا بومبلا وبو مديان وميشيل عفلق، ورفضوا صدام حسين، ورفضوا الأسد هذا وجمال عبد الناصر، هذا اللي رفضوا، ما رفضوش الدين، الدين معمرين بالزوايا. أكبر الآن مثلا تيجي وزو بجايا، أكبر قبب موجود عندهم وأكبر مساجد كل ولاية القطر، أكبر ولايتين عندهم مساجد بجاية وتيجي وزو. ومن الذي شارك في تحرير القدس مع صلاح الدين عندما بعث صلاح الدين إلى أبي مدين شعيب إلى هنا وهو شيخ بجاية، فذهب إلى تلمسان ومات فقط في رحلة صغيرة، وإلا لكان هو في بجاية فيها 500 من الصلحاء، فيها 500 من الصلحاء، من الذي الزواوة أصحاب الزوايا الذين كانوا بحق مجاهدين مع إخوانهم التوانسة والمغاربة، فحرروا القدس، فقال عندكم رجال أشاوي سبعث لي. فالآن لحد الآن موجود ماذا؟ موجود حي المغاربة تعرفونه. ثم إن شئت أن تنظر إلى تاريخ الجزائر الآن الحديث 54، أكبر عدد من المجاهدين، أكبر عدد من الشهداء من بلاد القبائل ومن بلاد الأمازيغ، يعني أحب من أحب كره من كره، هذا تاريخ يقول. لكن لست أنا أولادي ندخل قبري وحدي، لست أنا أميل إلى جهة أو عصبية أو كذا، باش نرد لهذا الأخ هذا نقول له لا، فرق حالة المدعوين معي ولا لا؟ أنتم تكرهون القرآن، ترفضون محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ها ما تقوليش على الكمشة اللائكية، فهمتني ولا لا؟ مولود معمري ولا 5 ولا 7%، ما تكلمنيش على هذا، فهمتني؟ تكلمنيش على هذا، معروفين هذا، لكن تكلم لك على 90% منهم ليسوا كذلك. إذن حالة المدعوين شو تشيع عندما آتي عندك أنت ونرفضك في البداية، هلك معايا؟ نجي إلى تلمسان أنتم كلكم هبريين، معايا ولا لا؟ ها نجيك نرميكم كلكم، انجي الى جماعه الصور الغزلان انتم كلكم راكم مع مسالي واختلتوا كذا ودرتوا كذا كذا، فبعد ذلك واش معنى هذا؟ معنى هذا راك درت حاجز دعوي بينك وبين المدعوين، اذا راجع حالتهم سبحان الله. فيم انت كطبيب وهم مرضى ينبغي ان تصل الى ماذا؟ الى غايتك وقبول دعوتك وقبول دعوتك. ثم قال المعارف السابقة وصف تحليل المعرفة المطلوبة. نعم. ثم قال معرفة علوم الحديث، تعرفوها أنتم مفروض هذا تخصصكم ولا لا؟ حديث وعلوم هذا وتخصصكم. أي المقاصد، أنا أنصحكم أولتي مقاصد الشرح، كل واحد منكم يشري أي كتاب في المقاصد، فهمتي ولا لا؟ مقاصد القرآن، مقاصد الشرح، مقاصد القرآن، مقاصد القرآن الكريم، هام جدا جدا جدا. شوف أقرأ، كل واحد منكم يجب أن يشتري كتاب مثال أفهم المقاصد. لماذا؟ لأنك أنت الآن عندك الكتاب وعندك السنة وتعرف لي إلى ماذا يدعو هذا الدين وماذا يقصد المولى سبحانه وتعالى من البشر. وأيضا أصول الفقه، مبادئ الفقه، إلى الإلمام ببعض المسائل الفقهية. قال لك محتوى المادة، إجبارية تحديد المحتوى لازم، أيوة، العمل الشخصي للطالب. هو شوفوا واش يقولوا هنا، اكتبها بالقراء، اكتبها يعني خشين لا لا لا لا لا لا الخط. محتوى المادة إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع الإشارة إلى العمل الشخصي للطالب. عمل الشخصي وكتبت لكم هنا بحوث وبطاقات قراءة ومتابعة المحاضرات، شفتني تلقوها هنا. إذن نحن الآن كان جات الأمور تمشي كما ينبغي، أنا أتكلم، اسمعنا وليدي، أنتم ينبغي أن لا نأخذ لكم ولو دقيقة، عندكم ساعة ونص، فهمتي؟ ينبغي أن لا أخذ منكم ولو دقيقة، أتكلم ساعة وعشر دقائق وعشرين دقيقة، أنتم تتكلمون، أنتم تحاضرون، أنتم تناقشون، أنتم تعلقون، فهمتني؟ على ما جاء، سواء أعطيتكم مذكرة أو سواء أمليت عليكم، أنتم تناقشون، هذا هو ما يسمى في المراقبة المستمرة. المراقبة المستمرة الذي يناقش معي يكون أجور، أنا أجور، حاضر الذهن، حاضر الذهن. وأي واحد يقول لي أرحم والديك نخرج وعندي تليفون، نحول التليفون هذا، لا أقبل أي واحد يخرج من أجل الهاتف، من عنده ضرورة من الضرورات طبعا، الأمور تقدر بقدرها، عنده ضرورة يتفضل، بما عنده ضرورة يا إخوة يتفضلكم هنا من أجل العلم. ما بال من؟ ما بال الملائكيين؟ يجي خمس دقائق متأخرين ما يخليوش، خمس دقائق متأخرين ما يخليوش أبدا، عندهم صرامة كثير، بينما أهل الدعوة وأهل الحق تجدهم غلبت عليهم العاطفة، غلبت عليهم العاطفة على ماذا؟ على الحزم وعلى الجدية. إذن هذا خذوا بجهدكم، جهدكم، وكل واحد يشارك، يعني كل واحد يحاول لما نعطي محاضرة يحاول يقرأ المحاضرة، وبعد ذلك لما ندخل يقول الشيخ أعلق على كذا، ترك قلت في المحاضرة السابقة كذا، أنا لقيت كذا، أنا كذا، فأنا أكون ممنون له عندما يحركني، فهمت يا وليدي؟ والله، وعندما ينقدني. وما تكونوش فقط كالدش ريسبتور، تعرفوا الدش هذا؟ ايوه اسمه هذا، لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. ايوه لا لا لا. القصعه هذه اللي في كل مكان، غير الريسبتور، لازم تكون ايميتور ايضا، انت لازم تعطي ايضا، لازم تشارك، وهو الاحتكاك، ها هو الاحتكاك. وللاسف الشديد الدراسه في العالم العربي والاسلامي وخاصه في الجزائر، هذا الحوار، فهمتني؟ الدايلوج هذا بين الطالب والأستاذ ضعيف جدا جدا. أيضا اعتناء بشخصية الطالب وبعقله، فهمتني؟ وبذكائه وبتحليله وبرأيه أيضا تخريج كوامن الطالبات. بعض الطالبات قلت أنا ما نتكلمش، أنا كذا، ضاع العلم بين الحياء والخجل، أنت أرك أستاذ غدوة، ها، وعدد الإناث في العاصمة في الجزائر أكثر من عدد الذكور، ها سبحان الله، بل عندكن ما كانت القول الخدمة أكثر من هؤلاء الرجال. إذن ينبغي أن تحسي بأنك مستهدفة وانت تبلغي الدعوة، تبلغي، مش تقول لي برك لا لا يعني مكمشة هنا يا خليني برك ندي كرتونة نروح نقعد في داري، هذا خطأ. نعم هذا خطأ. الأمة الإسلامية هي بعد ذلك فيها النقاط إن شاء الله نوزعها لكم بإذنه تعالى إذا كنا من الأحياء. أولا إذا رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى المصادر، هذا كمدخل عام، أريد أن أقول لكم كمدخل عام، ثم ربما إذا بغيتوا تكتبوا تكتبوا. المدخل العام أننا نجد أول داعية إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، أول داعية إلى الحق هو الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى ما كان ليذر عباده هملا سبهللة بدون هداية. فقال ابن القيم: من ظن ذلك فقد نسب لله عز وجل الجهل والتسيب ومش حكيم. معي ولا لا؟ ها؟ أحسب الناس أن يتركوا؟ كيف هذا؟ سودا سودا يعني بدون إرشاد خلقهم وخلاهم. معي ولدي؟ خلق، وهذا ليس من الحكمة في شيء. ها؟ هذا ضد العلم وضد الحكمة. ها؟ إذن الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم وهداهم وأرشدهم. نعم أخي. داعي، هو أول من يدعو إلى الحق وهو الحق. داعي هو يدعو إلى الحق، والله يدعو داعي. الآن أخي هنا الآن إذا تستعمل ماذا؟ تستعمل المجاز هنا، والله يدعو. أنت الآن خذها كلفظ القرآن، والله يدعو إلى دار السلام. لا يعني تريد أن تخاف عن الشبهة أنه التشبيه بالبشر، يعني أنا لا، من تخصص من تخصصه. ولكن الله سبحانه وتعالى في كل قرآنه أليس بداعية هو سبحانه وتعالى؟ داعي إلى الحق، داعي إلى الحق، هو داعي إلى الحق سبحانه وتعالى، داعي إلى الحق. نعم، أبو شحف الاصطلاح ما ليش تكلموش على هذا، لكن أليس هو في كل قرآنه وذكر لفظ الجلال أكثر من 2600 مرة، أليس كله وهو يدعو إلى دار السلام ويدعو إلى التوحيد وإلى دحض الشرك؟ ولماذا أتى لنا بهذه القصص كلها وتاريخ الأمم كلها؟ وهذا الصراع اليوم صراع عقائدي أيضا، ولماذا أتى بهؤلاء الأنبياء كلهم و27 نبي وذكر أممهم؟ إذن دائما وأبدا الله يدعو. وأنت الآن لما تقول لنا كتاب والسنة، لك تدعو على منهج الكتاب والسنة إلى الحق، وتموت على الحق، وتظل على الحق، فأنت أيضا أنت تدعو إلى الحق، تدعو إلى الحق. فإذن أول داعية هو الله سبحانه وتعالى إلى الحق سبحانه وتعالى. وبعده ماذا؟ وبعده الأنبياء والمرسلين. الأنبياء سبحانه وتعالى وضع لنا هؤلاء الأنبياء، وخاصة الأنبياء الخمس الذي قلت لكم، فذكر لنا دعوتهم وذكر لنا نماذج من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نماذج كثيرة جدا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن ننظر إلى هذه النماذج، وأنتم كل واحد منكم يحاول يدير بطاقة قراءة لأي نبي من هؤلاء الخمسة، أو لمؤمن آل فرعون، معاولة ها، لمؤمن آل فرعون ها، أو لسيدنا يوسف وهو في السجن، معاولة ولي، يعني بطاقة قراءة، بطاقة قراءة لدعوة واحد من هؤلاء الأنبياء، من هؤلاء. اكتبوا هذا عندكم، اكتبوا هذا. هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الخمسة، أو مؤمن آل فرعون، أو يوسف عليه السلام، أو إذا وجدت، اكتبوا لي دين، أو إذا وجدت لأنت صالح تكرر كثيرا، ووجدت لي هود أيضا تكرر وشعيب، فهمت ولدي ولا لا؟ في مثلا في الأعراف معايا، فأنت خذ لي دعوة أيوة صالح عليه الصلاة والسلام إلى قومه من خلال الأعراف، من خلالك ها، أو صالح، فهمتني؟ إذا تقدر تقول لي زيد، إذا بغيت تزيد عن خمسة هذول، وخاصة صالح أحبه لماذا أحبه؟ لأن فيها صراع بين المستكبرين والمستضعفين. وقال الذين استكبروا من قومه إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني ما دام أنتم للذين استضعفوا، فهمتي ولا لا؟ قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين عودهم ربي، ممكن يقول قالوا، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. لا إله إلا الله، استوردي ولا لا؟ إذن صراع، صراع بين ماذا؟ بين الفقراء والأغنياء، بين المستضعفين وبين المستكبرين. نعم، المستضعفين وبين المستكبرين. فهل الصالح، الصالح أيضا كما قلت لكم ولدي، ها؟ تلقى أيضا تجد صداها، تجد صداها أيضا في الأرض اليوم هذه الحركة. أيضا سيدنا هود، أيضا سيدنا شعيب أظن قليلا، ولكن ها؟ يعني تختار أنت بطاقة قراءة لهؤلاء. إذا من شاء منكم أن ينظر إلى إمام الدعاة الذين الذي سمانا المسلمين من قبل وهو إبراهيم الخليل، فهذا تجدون شيئا عظيما جدا في المادة، مادة الدعوة في إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل ها، في إبراهيم من خلال سورة مثلا إبراهيم، سورة إبراهيم من خلال ماذا؟ من خلال سورة الأنبياء. أوه، شفتوني؟ من خلال سورة البقرة. يعني أنا نختصر لك، وإلا ممكن تقول لي بحث عن إبراهيم، دعوة إبراهيم خليكم. نعم نعم الآن بارك الله، إيه بارك الله فيك، شكرا الله يفتح عليك، بارك الله فيك. يعني أنا الآن أعطيت لكم وقت لأنه أنتم بديتم متأخرين، كاين اللي وصلنا إليهم إلى خمس محاضرات، إيه ماستر دو، بينما ماستر أنتم لكم متأخرين كثيرا، متأخرين كثيرا جدا للأسف الشديد. وما ينبغي أن نبدأ في 16 أكتوبر هكذا، هذا خطر. أنا قلت لهم ولو إذا كان خمسة سبعة الأخرين، الأخرين ما التحقوش، خليونا هذون، فهمتني ولا لا؟ عشرة منكم ما زال الأخرين، عشرين الأخرين ما التحقوش، معليش. قال لك لا لا، كل مرة نجي ندرس يقول لك لا لا، يقول لك لا لا. ثاني هيا سيدي أكتب أوليدي المصادر، الله يفتح عليك المصادر، ما زال مدخل. أكتب المصادر، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، خالد بن عبد الرحمن القريشي، فقه الدعوة في صحيح البخاري، هذا كتاب أوليدي، هذا كتاب، كتاب أوليدي، كتاب، كتاب، اكتب أنت الآن اسم الكتاب، اسم المؤلف، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، خالد بن عبد الرحمن القريشي. نعم، اللي يحب منكم كثيرا الحديث ولا عنده مادة في الحديث وكذا، يريت يريت يلقانا الدعوة في من خلال صحيح البخاري، وينظر إلى بدء الوحي، ينظر إلى بدء الوحي، وينظر حتى المقابلة بين أبي سفيان وبين هرقل، وبين هرقل وكيف شهدها هرقل صفات الداعية، صفات الداعية، وكيف أن قيل أن هرقل يريد أن يسلم لأنه علم هو وأسقف القسطنطينية وهي إسطنبول بأن هذا أوان، أوان بروز النبي آخر الزمان، فقال قد علمت أنه هذا أوانه، يقول لأبي سفيان والعرب اللي كانوا معه في وهم في حمص أين دفن سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ما ظننت أنه يخرج منكم، فهمتني هرقل، فدليل على أن هرقل عالم، وحوله أنواع علماء وحوله منجمين وحوله إلى غير ذلك، فكان هو يعلم، وواحد أيضا في إسطنبول من أساقفتهم يعلم بأن هذا أوان خروج هذا النبي. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. فريد الأنصاري، أنا أظن في السنة الثانية، أظن قبل سنتين أو ثلاثة أعطيتكم هذا الرجل هذا، ها؟ واسمه ما الأخرى وليدي؟ اسمه المحاضرة تنتعوه اللي أعطيته لكم؟ من يذكر منكم؟ علاها ولدي علاها، وأنا أكتبه على الصبورة. أنت كنت هذا أيضا، وإن كان لا يحضر كثيرا، ها؟ أنت كنت تحضر؟ لا، ليس الرسائل، لا لا، وانتنا كشف واحدة حضرتك كنت تقرأ، ها؟ ألم أقول لكم سيدي متع منازل الإيمان؟ ألا لا تأخذش الأمور بجدية، والله غدا رك إمام، رك خطيب، رك أستاذ ثانوية، رك أستاذ هنا كذا، والله غير يعني تتغلب على عوائق اللغة وتكون قوي جدا جدا. هذا الرجل جهبذ في اللغة وأستاذ كرسي، وثم مات مفتي، مات رحمه الله برحمة الواسعة. قلت لكم جزء عنده 60 محاضرة في 60 محاضرة في منازل الإيمان، منازل الإيمان، منازل الإيمان، هذا عنده، وتجد أمور كثيرة جدا عنده. تقدر تدخل يوتيوب، فهمت يوتيوب، ولا تدخل في جوجل تلقاها، جوجل ولا يوتيوب تلقى منازل الإيمان، فيه 60 محاضرة. هذا الكتاب هذا نتاعه أيضا، أيوة عنده المجال يصنع تاع القرآن صح، وعنده أيضا في الدعوة التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، وهو يعني إذا بغيت تصنفه هو أقرب إلى الدعوة منه، الداعية أقرب إلى الدعوة منه إلى أن يكون فقيها منظرا. نعم، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، فريد الأنصاري، جزءان: المنهج النبوي والتغيير الحضاري. المنهج النبوي والتغيير الحضاري. برغوث عبد العزيز مبارك، برغوث عبد العزيز مبارك، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، عمر عبيد حسنة، عمر عبيد حسنة. الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، يوسف القرضاوي. طبعا أنا ذكرت لكم أظن واحد مرة، إذا ذكرتم إذا حضرتم القرآن الذي عندنا، ما دمتم أنتم يعني الكثرة من إخواني أماني يحبون السلف وعندهم هم بعث الإسلام، معايا ولا لا أريد؟ معايا، وهذا ما ينبغي أن يكون. أنا ربما ذكرت لكم هذا المخطط لمن ذكر لمن حضر منكم، وقلت لكم ملك النبي رحمه الله في شروط النهضة وفي ظاهرة القرآنية وغيره، قال العرب كانوا في الصفر هنا في جاهليته، صفر في جاهليته، كانوا في الصفر على جاهلية، كانوا في جاهليتهم، يعني كانوا أيوة في ذيل القافلة كما يقول محمد الغزالي وكذا، كانوا في الصفر. فجاءهم أيوة وحي، وجاءهم نداء من الغيب، اقرأ، فجاء الروح من الغيب، فانطلقوا والتفوا حول نبيهم، فقادت الروح، قادت الروح، قادت المبادئ، قادت التضحية، قاد العلم، قاد حب الله وحب الرسول، والتفاني في المبدأ، والتفاني للمنهج، والتفاني للكتاب والسنة والوحي، فهمتي ولا لا؟ أي سبحان الله العظيم، أبو عبيدة عامر بن جراحة كان تحته 4000 صحابي في الشام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر؟ سبحان الله. إذا كان الروح، الروح قيادة انطلقوا كالسهم 25 سنة يعني اكتسحوا العالم، لم يكتسح أي دعوة في العالم 25 سنة. ها الروح يقود المباني، القرآن، العقيدة، التوحيد، يعني الذوبان في ماذا؟ في الدعوة، الذوبان في القرآن، الذوبان في التوحيد، الذوبان في الدعوة إلى الله. هذا كله الإيمان القوي. طبعا الإيمان القوي يعني يقدم واسمع مني حولي. وهذا مذهبية نقل. شكرا. مش أكتب مذهبكم يكون احتكاك أحسن. بغيت أقول هنا، بغيت أقول هنا بأن الصحابة يقدمون كل التضحيات ويجاهدون ولا يطلبون الحقوق. يقدمون فتقود الروح، فحققوا وتغلبوا على الفرس والروم في 25 سنة. ثم جاء بعد ذلك في أواخر بني أمية وبني العباس جاء العقل، جاء العقل، فقال العقل ما قدرش يواصل الخط البياني في الصعود والغزو واكتساح العالم، حافظ على إنجازات الروح، ولكن ظهر تشاور العقل وظهر ماذا؟ اختلافات، فحافظ فكانت الحضارة. بعد 656 للهجرة، وماذا يذكركم هذا التاريخ؟ شفته؟ يعني مش معناه، يعني سقوط الخلافة العباسية. يا عباد ربي، يا عباد ربي، يا أولادي، من ثم يلي بدأتنا للشيط للآن، بدأنا لدينا النزول عكس هذا 100%. من ثم يلي بدينا، سبحان الله، ما ينبغي هكذا. ملوك طوائف واش يذكروك فيه في الأندلس؟ مش يذكروك، يذكروك الغنى ولا لا؟ يذكروك الطرف والجواري ولا لا؟ يذكروك الأندلسية ولا لا؟ ها؟ الطرف ويذكرون ابن خلدون أيضا، يعني ملك بن نبي رحمه الله هنا، ملك بن نبي هاو تبع ابن خلدون هنا، ها سواء في المقدمة ولا في التاريخ نتاعو ولا كذا. الطرف عندما تشارك نساء القصر، والطرف يشاركنا في السياسة ويتبع الناس الشهوات، ها فيتبع الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسك كافرا فبدأ هنا بدأ الأفول لهذه الحضارة، فبدأ النزول. علاش أخويا؟ قال لك لأن الشهوة تقود، أصبحت الشهوة وحظوظ النفس ومطامع أصبحت تقود بدينا في النزول. امشي النزول. قال لك يا سيدي، قال النبي لما جاء، فهمتي ولا لا؟ محمد عبده رحمه الله، محمد عبد الوهاب وفلان وعلان لما جاءوا، قال لك اخويا الى متى وحنا ساقطين؟ احبس يا سيدي، برك انا من السقوط هذا. مركب النبي رحمه الله قال لهم ما تحبسوش هذا السقوط، يعني تخلف، معنى السقوط تخلف الذي يفعل فيه، فهمتوا ولا لا؟ يعني الخبزه ما قدروش ناكلوها، استناوا البوابر يجيبوا، سبحان الله. يعني بلاد كيما هذه هي تستنى تجيب ثاني مستورده للقمح في افريقيا، جينا بعد مصر اللي عندها 100 مليون و4 ملايين، حنا يا دوق عندنا 43 مليون نجيو في كذا. اذا ما معنى شيت هبط. فقال اذا بغيتوا توقفوا هذا السهم السقوط والتخلف الذي نحن فيه، لابد ان تعودوا الى ماذا؟ تعود إلى كيف انطلق محمد وصحبه. أيوة، لا بد أن تعود إلى المبدأ، إلى الروح، إلى قوة الإيمان، إلى قوة التفاني، إلى إلى إلى إلى أن تذوب، إلى همك الدعوة. هؤلاء اللي ذكرنا لك عند لا لا لا اسمه هذا ابن المبارك واش ذكره، ها عند فلان هذا قالك إلى أن تأتي إلى ماذا؟ من أجل أن تعود من جديد. أنت الآن إذا بغيت تريد الصحوة فعلا ينبغي أن تعود إلى وتقرأ أسلوب التمكين. لماذا تمكنوا السلف؟ لماذا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب أمزاع كامل الدقس دولة الرسول من التكوين إلى التمكين؟ علاش تمكن؟ علاش تمكن؟ ثم الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا؟ إذن العيب فينا، ما رجعناش إلى هنا، ظلينا في المناصب والشهوات وحب الظهور وطلب الحقوق وعدم تقديم الواجبات. معايا ولا لا؟ وانا يعطوني وانا ما عطيتونيش مكانه، وانا ما عطيتونيش زوجه، ما عطيتونيش سكن، وانا ما عطيتونيش وظيفه، وانا انت واش قدامت؟ راك تعلق الزلاله فوق في الدعوه. شحال من واحد شارجته الدعوه على ظهرها؟ شحال من واحد والله؟ شحال امام والله اكثر من 25,000 امام عندنا في الجزائر، شحال من واحد، شحال امام يؤدي وظيفته ام انه يمص فقط؟ امام الذي ياتي مره في الجمعه هذا يقدم يعود الى هنا هذا الرجل هذا عنده ساعة شاشة الأسبوع يجي ساعة يدي 5 ملايين هذا يحق له أن يتكلم يا ناس بالله عليك أنت لا أحك عقلك فقط ما تكلمش حاجة أخرى أصبح إذن هو الرجال لأن أنتم الآن كبار أنتم غدا إنجينيور في الدعوة وفي الحديث وفي أسلوب كذا ينبغي أن تنظر إلى ماذا جهود رجال النهضة رجال النهضة كله سواء بالمنحى السلفي أو بالمنحى الفكري أو بالمنحى الوسطي أو كذا لماذا أرادوا النهوض؟ قالوا بركان يا سيدي من السقوط هذا من التخلف الفظيع من الاستبدال هذا من الفقر من المرض من الجهل من هيا نعود إلى ماذا؟ نعود إلى الانطلاقة لازم تعود اللهم بلغت هذا المخطط هذا بغيت نجيبه لكم جيبه لكم موجود محاضرة لي في الموضوع هذا إذا نجيبها لكم نجيبه لكم وكل واحد يسأل روحه فهمتي ولا لا؟ ها هذه المادة نتاعكم واسعة فاست كبيرة كبيرة هذه المادة فهمت؟ نحاول نجمد فهمت؟ أيوة روحي منا ومنا ولكن هذه كبيرة جدا المادة نتاعكم ومن فضلكم راكم كبار ماشي يذكر فلان ولا يذكر يوسف القرضاوي ولا سيد قطب ولا فلان وعبيد حسنة ولا مالك بن نبي ولا يذكر برغوث هنا ولا فهمت تقول تبدأت تنظر بكرة لا لا أخي لا تنظر ماذا عمل سبحان الله انظر ماذا عمل الله عز وجل الله عز وجل حاول حتى الشيطان انظر ماذا عمل ثم بعد ذلك قلت اسمع لك اعطيك قصة عليك عليك ناقشه لا واش بغيت تقول وليدي أعوذ بالله لا لا لا ليس هكذا ليس هكذا لا لا وليدي لا أنا عندي مادة وليدي قرآنية مادة حديثية ومادة في الفكر ومادة في الآيات القرآن أنا أقول لك الآيات ما تخافش أنا فقط يعني فهمت الانطلاقة فقط باش نحيطكم كمدخل عمل هذا ولا الأقل هذا وش كان في المدخل باش نقول لكم بأنكم تهيئوا أرواحكم علاش سقطنا وهذا مش سياسة هذا دعوة سلفية قحة وظاهرة قرآنية هو يتكلم على سنن الظهور وسنن الأفول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا اللي يتكلم فهمت دولي وليس فقط دعوة سياسية أنتم الآن كل واحدة حر ولا حر فهمتني الآن مصادر أكمل يا أخي المصادر في كثير المصادر في كثير زيد دولي نعم إذن قلنا نظرات في مسيرة العمل الإسلامي مع عمر عبيد حسناء الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف يوسف القرضاوي فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والله يريد كل واحد منكم يعني هذا يديره PDF ولا يديره في طريقه وكان بعض ثاني الذي أنصحكم بأنه هام أو مهم جدا ها فقه الدعوة إلى الله ضع لي خط كبير تحته وفقه النصح والإرشاد عبد الرحمن حسن حبنك عبد الرحمن حسن حبنك طبعا عانى ما عانى هو وأولاده وغلق معهده في دمشق أيوة أكتب قدامه PDF وحوس عليه في جوجل وتلقاه ولا إذا أي المعرض إن شاء الله يجينا المعرض الدولي إذا لقيت واحد كما هذا شريه 7 أصول الدعوة عبد الكريم زيدان، وصول الدعوة عبد الكريم زيدان، وصول الدعوة عبد الكريم زيدان. زيد ثمانية مقومات الداعية الناجح. يا أخويا واه ها ثاني، هذا هام مولدي، حاولوا تشريوه برك. ها ها يا أخي، تركم دعاة ولا لا؟ خذوا ها، بغيت ولا ما بغيتش؟ انت يا راكي داعيه، فهمتي ولا لا؟ لباسك لهذه الجيل، الجيل باب هذا الحين اللباس هذا، راكي داعيه والله. مجيئك الى خروب، راكي داعيه، بغيت ولا ما بغيتيش؟ اسامه عبد الله يفتح عليك. قاعه ثمانيه، قاعه ثمانيه، ايوه تفضل يا وليد، الله يفتح عليك. شكرا، هذا من فضلكم كتبوا قدامه شراء ضروري، ماشي بي دي اف برك، شريه ولا اذا ما قدرتش تشريه شارجيها سيد هكا وليدي، شارجيها سيد. ها شوف واش قال، عندك كتاب هذا؟ كتاب هذا عندك؟ كتاب هذا جيبوه وليدي من فضلك، هذا الكتاب هذا شريه وليدي. شوف واش قال لك، ايوه مقومات الداعي الناجح سعيد بن علي القحطاني، اكتبوا قدامه شراء وبي دي اف، وهو هام جدا. ماذا بينا تكون ناجح؟ ماذا بك تكون انت ناجح وليدي ولا لا؟ ماذا بينا الان تجي الى كاين كاين كتب اخرى. زيد اسباب نجاح الدعوه في العهد النبوي، هاي مليح هذا، ها ابحث لي الاسباب هذا اكتبوا وليدي، اسباب نجاح الدعوه في العهد النبوي. سعيد بن علي القحطاني ربما شي شي شراء، اكتب قدامه شراء، وكاين واحد اخر ثاني القحطاني اخر، فهمتني؟ اكتب قدامه بي دي اف. نعم سعيد بن علي القحطاني، اسباب نجاح الدعوه في العهد النبوي، عبد الله آل موسى. أسباب نجاح الدعوة في العهد النبوي، عبد الله آل موسى. أيضا أسس الدعوة وآداب الدعاة، هذا هو الفقه نتاعكم أولادي. وكذا بغيتوا نتكلموا على أمور أخرى، هذا هو الفقه نتاعكم، لازم تفهم، تفهم كيف تدعو سبحان الله، وتعرف الوسائل وتعرف الأسس وكذا. أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمد السيد الوكيل، ضع قدامه أيضا بي دي اف، فهمت يا وليدي؟ ضع قدامه الشين ولا بي دي اف، ها راجعوا وليدي، هام جدا. تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم، هذا هو أسيدي يعني آدم عبد الله، اكتب تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم، آدم عبد الله. يعني الإنسان ينظر ما بال المسلمون اليوم، ما بالهم متخلفون في ذيل القافلة، بجدارة في ذيل القافلة، وأوائلنا كانوا بجدارة في مقدمة القافلة، يعني انعكس عليه سبحان الله. هل العلة فينا أو في القرآن أو في السنة؟ طبعا العلة فينا، العلة فينا، العلة فينا. لا وليدي لا، مادينا وليدي هم خير منا. يا ابني يا ابني أنت مادي تعتمد عليهم في ملبسك ومأكلك وتنفسك وسيرك، شفت وليدي؟ ما نتكلموش على ماذا؟ ما نتكلموش على شيء آخر. الآن من عنده اقتصاد الآن يضغط عليك، من عنده قوة عسكرية يضغط عليك. نعم زينت لهم، ولكن غلا اسمحني، ولكن الآن يقول ابن الجوزي رحمه الله: إذا سار الناس في الهواء عيب على المسلم أن يسير على الأرض. هذا مات 597، يعني عندنا الآن 7 قرون ونص رحمه الله. يعني اسمحني، أنت أصبحت فتنة لغيرك. إذا كان هذا هو الحق وهو الخير في الدنيا والآخرة ولم يظهر تظهر آثاره عليك، إذن دعوة باطلة. دعوة باطلة. أنت لم تقدم الدليل، ما يهمنيش أن تصحيحها ولا لا. هو ناهيك عن المعاول الموجودة غربا وشرقا وداخل طابور الخامس والداخل، فهمتني؟ والنفاق وكذا. إذن أنت على الأقل، على الأقل أوليدي تقدم، على الأقل تشبع، لا تعتمد عليه ملبسا ومأكلا. وفيل لأمة تأكل مما لا تزرع ومما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. هذا هو الذي حالتنا اليوم. مهما رك قوي في المبادئ وفي الدين، لكن حالك لا يعكس هذه القوى. تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم، آدم عبد الله. الحكمة في الدعوة إلى الله، علاش؟ علاش ندعو إلى الله؟ يا سيدي الحكمة، اكتب وليد كتاب هذا مليح، ودير لي ادير لي بي دي اف قدامه، ولا دير لي بحث ولا بطاقة قراءة الكتاب هذا. اكتب اكتب اكتب قدامه بحث ولا بطاقة قراءة ولا شراء ولا كذا. الحكمة في الدعوة إلى الله، سعيد بن علي بن وهف بن وهف القحطاني، طبعا طبعة 1412، طبعة 1412. هذا أيضا هام، ديروا بي دي اف قدامه. علاه تدعو إلى الله؟ سعيد بن علي بن وهف بن وهف القحطاني، طبعة 1412 للهجرة. خصائص الدعوة الإسلامية، خصائص الدعوة الإسلامية، محمد أمين حسن. خصائص الدعوة الإسلامية، محمد أمين حسن. الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية، ضع لي خط آداب تحته، اكتب اكتب وليدي. الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية، اكتب وليدي. الإمام ابن باديس عبد الحميد ابن باديس، الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية، موجود موجود الكتاب هذا، وهو أكتب قدامه إذا قدرت بي دي اف، ولا حاول تصوره، أظن حوالي هكذا 100 صفحة وكذا، مقال كبير، تقدروا جمعية العلماء قدروا يوفروه لكم إذا رحتوا عندهم، ولا سقسوه هنا في المكتبة، أنت عن المكتبة ربما تكون بعض، وإذا لقيته في المكتبة أنت أجيبه لكم، إذا بغيتوا تصورون أجيبه لكم إن شاء الله. الدعوة إلى الله، توفيق الواعي، الدعوة إلى الله، توفيق الواعي، توفيق الواعي، الدعوة إلى الله. رسالة إلى حامل الدعوة، ها يا سيدي، واش رأيك عمو، واش رأيك هذه، ها ها وجبنا لكم رسالة، خلاص يعني أنا نجي زيادة برك، ها جيب لك الرسالة هذا خلاص، اقرأها وديري عليه بحث وبطاقة قراءة، فهمت وليدي؟ واقرأه كله جيبه لي، ولا جيب لي فصل من الفصول عجبك فيه ولخصه لي، ها رسالة إلى حامل الهم. لكن هل كل الناس عندهم هم؟ قول لي برك، أم عنده هم التخرج وهم السكن وهم الخبزة وهم الظهور؟ يا والله 90% من المسلمين هذا هو همه، غير الدنيا. لما اسمع شيخ، اسمع شيخ، لما قال الله عز وجل ثاقلتم إلى الأرض أنتم أصدق أم الله أصدق، ها منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، قالها للصحابة ولا قالها ليك أنت، ها من بعد ما أراكم ما تحبون، قالها للصحابة ولا قالها لكم أنتم؟ لا ما ينبغي يا ولدي نحطوا رأسنا في فرم الكنعامة، لا لا يا ابن الحلال، عندنا الأتراكسيون تراست، جاذبية الأرضية غلبتك وغلبتني غلبت كاع الناس سبحان الله، ولذلك جعلها الله ابتلاء، ولا لا هي ابتلاء، غلبتنا الشهوات الأرضية الطينية الطينية. الإنسان بين تجاذب، فهمت، وبين صراع الروحانية العالية، الإيمان، المبادئ، نور الله، وبين شهوات حيوانية ممثلة في البطن والفرج وغيرها، وبين أخلاق شيطانية، فهمتني ولا لا؟ أنت راك عندك ثلاثة هذون، وراك مبتلى أخلاق شيطانية شريرة، فهمتي ولا لا؟ المكر، الخداع، الكذب، ها، الغدر، وكل سفاسف هذه كلها، فهمت؟ كل هذا القاموس هذا الأسود هذا، فأنت في صراع، ها؟ كم واحد ينتصر للمبادئ ترانسندونتال، مبادئ العالية، ويموت عليها؟ كم واحد؟ وكم واحد الآن راه معه متكالب مع الشهوات، ها؟ وكم واحد راه مع الشياطين؟ مع ولدي ولا لا؟ أنا المكر هذا هو الشياطين ولا ولدي ولا لا؟ شحال واحد بالله عليك يدير الحفر الخوت المكر أخلاق؟ أيخ يا ابن الحلال، سوء الأخلاق لما نحس دكا يا أخلاق شيطان الآن. الآن لو كنت تطلع لهنا تدرس خير مني ونبدأنا نطلع ونهبط، فهمتني؟ نعصر، هذا أخلاق شيطانية ولا ولدي ولا لا؟ سبحان الله. وما أكثرها، والله لو المسلمون تبعوا فقط لوم الله للقرآن للشيطان ولوم النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان من خلال أحاديث البخاري فقط مسلم فقط وتجنبنا هذا اللوم هذا، فهمتي؟ والله ما رأنا هكذا. لو سيطر علينا يا شيخ النفس والهوى والشهوات، إيه نعم أخي سبحان الله، وهذا التنافر هذا، هذا أخي سبحان الله يصلي معي بجواري ويقول لا إله إلا محمد رسول الله وتجده متنافر، ها ضيق ولا لا؟ ها وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ها لما تكلم على الله على التوحيد على الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة انت حالتك حالة انت لا. لما تتكلم على شهوات الدنيا فهمت وعلى الفيزا وعلى البالو فهمتني ولا لا وعلى الذهب وانتم جمعتها وعلى كذا وعلى كذا وازيدي خلينا ولا تنسى نصيبك من الدنيا هاي الذي نحن فيه اليوم. وراجع البغوي واش يجيب الآثار في التفسير نتاعه سواء الزمر أي 45 هذه ها ولا سواء فمن يريد له أن يشرح صدره للإسلام ها أيوة أن يهديه ويجعل صدره أيوة يشرح صدره للإسلام الأنعام 125 تجد شيء عظيم جدا جدا في هذا الضيق. كثير من الناس راهم ضاقوا الآن أنت لك تقول الحق ونضيق منك كيف هذا فهمتي ولا لا؟ إذن العيب فيها ترك تقول الحق معي ولا لا؟ ها؟ تقول الحق وأنا متضايق. هذا الآن يجيب لي حديث وكما فسره ابن عمر وكما فسره الصحابة أو اتفقوا عليه الصحابة ويجي واحد من هي يقول وشني هذا يجي تكلم من هذا وش معنى هذا بالله عليك؟ ها؟ وش معنى هذا؟ مرض تعصب مقيت يرد الحق ضيق داخليا والعياذ بالله ها؟ ضيق لا تريد الحق إلا أن يأتي من جعبتك من جهتك إلا أن يأتي أيوة من حركتك أما يأتي من هذا لا لا. والمسلم يقبل الحق من أي إناء وهذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. أعرف أن الحق تعرف أهله وليس العكس وليس العكس. إحنا ننهز هذا صاحبنا الآن استمول تعرف المول فهمتني ولا لا؟ أنا مول هذا بتاع القالب هذا بتاع القاطو بتاعكم سمير هذا أنا مول وين دخل هذا صاحبنا صح هذا هو الحق إذا ما دخلش هذا خلاص أرمي أرمي أرمي كل شيء. فأصبح الرجال نحكمهم في ماذا؟ في شرع الله. أصبح النسبي اللا معصوم نحكمه في المعصوم وأصبح المسلمون يفخرون جهة أخرى وين تبغي أصبحوا لا يفرقون بين ماذا؟ بين المعصوم واجتهادات البشر لا يفرقون بين قال محمد وبين قال أبو بكر معايا ولا لا ولدي؟ قال أبو بكر فيه أخذ ورد ولا لا؟ قال محمد خلاص ما يفرقش. إذا ما واش تقول هذا عنده منهجية هذا يوصل بك وين يدي بك هذا يروح بعيد هذا صاحبنا هذا جهازان تاني يا رفع خليك أوي الدعاء ترك إنجنيور في الدعوة الإسلامية فش جه ترك جهل ذكنا هني رك إنجنيور سنة خمسة في الجامعة ترى ها مقامك وها فهم ذروك التاني لا إله هيا كمل كمل الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك. هذا رسالة رسالة لحركتنا رسالة إلى حامل الدعوة هشام عبد القادر أكتب قدامه بي دي اف أكتب قدامه هام أكتب قدامه بطاقة قول واش تقدر يا وليدي اخدم واش تقدر انا نصحح لك ما تخافش يا راجل. لازم يكون عندك لذه العمل يا وليدي. الا هكذا هاك تشوف اش دوك انا نبوسي فيكم بالسيف باش تخدموا الماده معايا ولا لا؟ يا يرحم والديكم يا شرع الله الاحباب. هي كي تقل لذه تعجبك الماده تخدم هذا وتخدم 10 صفحات تجيبه لي 10 صفحات تقول لي ما شاء الله. لماذا؟ لانك عندك هم صاحب هم ها راك انت داخل في الماده وتحب سبحان الله العظيم وبحمده. الا تريد ان تاتي يوم القيامه جبت بعض الناس دعوتهم الى دينك الى دين الله عز وجل تاتي يوم القيامه فرطاس هكذا لا دعوت ولا واحد لا عائلتك لا زوجتك لا حومتك ولا لا اقاربك تبقى واقف في الرب والهيه فرطاس. بينما يجي واحد اخر فهمتي يجيب امه وراءه ها خوتنا هذا المسكنه نتاع نتاع نتاع اظن في الكويت هذوك اللي راهم يدعوا في افريقيا قول لي عليهم ابحثوا لكم صور انتم تتبعوا الانترنت اكثر مني سقاف ولا من معه سميت مات واحد منهم ها مات واحد منهم والله غير تمثلت يعني كاش مره زمان انا كنت ندرس زمان قلت لهم يا ريت نروح معهم مره فقط نمشي فقط نعم على بالكم يروحوا الى افريقيا فهمتي ولا لا قريه نصرانيه ابني الاخر يخرج لهم الماء فهمتي ولا لا ما يقول لهم حتى واش نكونوا احنا هما قاعدين ما كانش الماء في الصحراء يخرجوا لهم يدير لهم البير نتاع الماء دراهم نتاعهم وكذا اذا عندهم الروز عندهم كذا يخليهم يجيوا رايحين شفتوا ولا لا؟ بعد ذلك الناس عندهم عقل سبحان الله مثل ما اسلم ماذا اسلمت ماليزيا واندونيسيا وكذا وعندهم شجره اسمها مالاقا مالاقا موجوده ايضا في الاندلس ملاقات ها ملاقات ايوه لما يشوفوهم يصلوا قالوا له اخويا احنا بغيناكم ماشي نشربوا الماء نتاعكم فقط وبدون ماء اخويا ورونا فهمتي ولا لا؟ ولو دخلوا طواعيه هذا الذي نريد الشيخ نريد الناس يعشقون ماذا دينك وتصرفاتك معايا وليدي يكون عندك انفونتوز فهمتي ولا لا؟ لاقطه تجبد هذا الذي نريده لا اننا نريدك ان تكون عازلا وتهرب الناس هذا الذي نحن فيه هذا بالله عليك مادام قلت لي عليهم جيب لي بركه وليدي كشان فهمت معلومات عليهم كلها فهمت الجماعه نتاعو هو واين وصلوا كذا توقف العمل ولا ما خلاص ولا يلا تحرك جيب لي بارك الله فيك الله يجازيك خير ها ركائز الدعوه في القران ركائز الدعوه في هذا ثاني هام شفت ولا نجيب لكم كل هذه هامه وليدي اللهم نصحت هذا الثاني هذا الأخير ركائز الدعوة في القرآن محمد إبراهيم شقرة حط أيضا قدامه هام وحط بدياف إذا كتبتني بطاقة بارك الله فيك بطاقة وهذا الكتاب هذا تلقاه في جوجل أوليدي فهمتني وشوفه قراء وجيب لي بطاقة قراءة بطاقة قراءة تشوفي لي ماذا تشوفي لي المحاور تشوفي الإشكالية فهمتني أوليدي تشوفي المحاور شوف المحاور التي أتى بها والمحور اللب معي وليدي ولا لا يعني الفصل اللب فأنت تدندن حوله بعد ذلك تجيب لي الشوامل والحوامل معليش لكن اللب من أجل أن أرى أنك تفاعلت معه نعم وليدي يعني في كتاب أستاذ الألم بالعزم من الرسول منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه حكمة نعم كتاب نعم منهج الانبياء في الدعوه الى الله فيه الحكمه والعقل مليح جيبوه مليح اخي هذا تاع الشيخ مدخلي الشيخ الشيخ ايوه جيبوه بارك الله فيك جيبوه ما شاء الله بارك الله فيك هذا المنهج هذا وشوفوا اختار خمسه هذون والشيء اللي ذكر لك انت يا انت ايضا زيد صبغه صبغه التي يعني اريدكم انتم سنه خمسه رابعه وخمسه دروك ونريدكم ان يكون عندكم اسلوب وحدكم يعني تفهم الأفكار ثم تصيغها بأسلوبك وليس تكون ماذا تكون نسخة عن الأستاذ أكتب أقرأ أكذا فهمت وليدي يعني لما تفهم الفكرة وتجيبها هذه الفكرة ما تروح لكش فهمت وليدي فهمت أي فكرة مثلا الآن هذه هضمتها ورجعتها في المساء وحدك وشفت كذا كذا بعد ذلك خلاص يجي أي واحد يتكلم لك قل له بالله عليك انت ترك هنا ولا راك هنا ولا راك هنا فهمتي ولا لا انت فهمت اذا جاء واحد يتكلم لك قول له انت صنف نفسك ترك هنا راك هنا راك هنا ها باش على الاقل نشوفوا دياغنوستيك، فهمتي ولا لا؟ نشرح وبعدين نشوف مع من نتعامل معك. اذا لقيت انسان صاحبنا هنا يموت على الشهوات، كيف انت الان اذا كيف تعالجه؟ فهمتني؟ ايوه. اذا لقيت الانسان هنا يعتز بعقله ويرفض القران ويرفض الدين وكذا، كيف تتعامل معه؟ فلذلك انت مطالب اخي بتشريح الوضع، حاله المدعوين، وتقديم ماذا؟ الدواء. اذا هذا الكتاب هذا هام، ركائز الدعوه في القران، محمد ابراهيم سقرى، بطاقة أيوة القراءة، السلوك وأثره في الدعوة إلى الله. أياش حلهم هذا السلوك، ها وليدي، السلوك وأثره في الدعوة إلى الله. فضل إلهي، فضل إحسان إلهي أظن هذا، أنا ما بغيتش نكتب كثيرا. فضل إحسان إلهي، و اذا بغيتم نتوما ما عندكمش ماده التصوف، ما عندكمش، ما تقراوهاش متى قريتوها زمان؟ ودرك ما عندكمش نتوما، لو كان يسميوها السلوك وتقراوها نتوما، سلوك محمد صلى الله عليه وسلم، الحياه الروحيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، للصحابه، ايه الصوفيه، ايه السلوك، الحياه الروحيه وليدي، شايف التزكية، الله يفتح عليك، صحيت وليدي، التزكية. فلذلك من هذا الباب، اسمع لي يا ابن الحلال، من هذا الباب، من فضلكم من هذا الباب راجعوني ماذا؟ راجعوني الحارث بن اسد المحاسبي، واضع الأخلاق في القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضع الأخلاق في الإسلام، في الثقافة الإسلامية بعد النبي، شكون؟ الحارث بن أسد المحاسبي أستاذ السائرين إلى الله. يا أخي يا ها؟ لا إله إلا هو، أكشف أخو يا أخي، قلت باكم مزروقة طوقة مزروقة مزروقة هو يرد على القدرية ويرد على الخوارج وعلى الزنادقة وعلى المعتزلة وعلى الشيعة، يرد على كل شيء وتسميه معتزلين. يراكم زروقة في الفكر عموه، كم زروقة زروقة زروقة. تعرف زروقة وش هي؟ انت ما درش العربي مازال، ها ما درش العربي. زروقة يعني احنا انا مثلا ايوه عندنا عام في الجيش في الكازيرنة، ويدخل الشاب هذا يدخل 8 ايام 10 ايام شهر الاول، نسميوه بلو، فهمتي ولا لا؟ نسميوه بلو، يعني ما يعرفون وين يروح قاعد، فهم؟ وين يدخل كذا وين يدخل كذا وين، نسميوه بلو زروق، ها يعني راه مسكين، ها يدردش يدردش يحبيه. دونك هذا الرجل هذا لو كان يسمع لك ينوض من قبره، هذا الرجل هذا معتزلي المحاسب يا ولدي، المحاسب واحد، المحاسب من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، أطلب الله عز وجل أن يهدي ويشرح قلوبكم، أن كل واحد منكم ومن كنا أن يأخذ كتابه الرعاية لحقوق الله، اكتبه الرعاية لحقوق الله. هذا الرجل على بالكم باباه تكلم في القدر، تكلم كلمة في القدر، فتارك التاركة، ما خدش باباه، خلى دراهم، خلاها قال وين خوته، ما الدول واحد الورع، الورع الذي عنده. ومصطفى محمود، مصطفى محمود عنده أستاذ السائرين إلى الله، اكتب هذا، أستاذ السائرين إلى الله، السائرين إلى الله، المحاسب، المحاسب لمن هذا؟ لمصطفى محمود شيخ الأزهر، أيام أن كان أزهر، مش الآن أزهر متاع هذا متاع الوقت هذا، شاف؟ واحد رجل صوفي ولكن يتكلم لك. نحن اليوم وليدي 90% من الذين يدخلون إلى الإسلام عن طريق روحانية القرآن. والله عن طريق شبع المادة والشهوات، قال لك لا مخرج سونز ايشو، فهمتي؟ يعني المادة شهوات ولا الحضارة الغربية، وصلنا إلى نمباس، فهمتي؟ ما بدلناش نخرج. إذن القول المخرج وين؟ في القرآن. المخرج القرآن. على تقول لي المخرج في القرآن؟ لأن الله أوليدي، لأن الله أنزل الروح من السماء وهي سر، وأنت في بطن أمك. خليني نكمل الكلمة. ثم بعد ذلك أنزل القرآن وراءها، وهي الدوال كتالوج متاع الروح والنفس والقلب وكذا. فكما نزلت هذه الروح في عليائه إلى الأرض والتبست بالأرض المادة، نزل القرآن أيضا وهو صفات الله وكلام الله وأسماء الله من عليائه. وكما يرجع الروح كلها تعود إليه، يرجع القرآن قبل قيام الساعة. هذان الأمران السران العظيمان في الأرض. معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ ولا لا؟ سر حياتنا الروح. الروح هذا سر حياتك الذي تعيش به، الرويحة أنت اللي تعيش بها بروك، هذا الرويحة اللي تعيش. تعرف الرويحة ولا لا؟ الرويحة التي تفهمني الآن وأفهمك. لا لا، هي متشابكة مش تناقض. ما تقولش قول متكملة مكملة. شوف ولدي، شوف ولدي. يقول لك الغزالي في الإحياء: الروح، النفس، القلب، الفؤاد، الضمير، كلها متشابكة. متشابكة تؤدي معنى واحد، وهو سر الله الذي طواه علي الأنام. وراجع العقيدة الطحاوية، فهمتيه؟ وش يقول لك؟ يقول لك يعني لا لا لا، الروح سر الله الذي طواه علي الأنام، لا يعلمه أحد. بماذا تعيش الآن؟ أين روحك الآن أنت؟ في كبدك، في عقلك، في عينك، في فؤادك، أين؟ ها أين؟ لا يعلمها أحد، وهي موجودة وعندها الطيف. أنا الآن أتكلم بها، أنت تفهمني ولا لا؟ وين موجودة؟ هيا تربح أنت، هيا هيا كمل كمل. وقت؟ ها؟ مازال زوج دقائق. السلوك وأثره في الدعوة إلى الله. طريق الدعوة الإسلامية، طريق الدعوة الإسلامية. جاسم بن مهلهل، جاسم بن مهلهل، طريق الدعوة الإسلامية. جاسم بن مهلهل، طريق الدعوة في ظلال القرآن، طريق الدعوة في ظلال القرآن. أحمد فائز، طريق الدعوة في ظلال القرآن. أحمد فائز، فضل الدعوة إلى الله. هاي يا وليدي برك، شحال مليحة هذه، ديرها قدامه بي دي اف ولكنا. ها شيخ بن باز رحمه الله، فضل الدعوة إلى الله. ها وليدي، واه لما تدخل أنت تحضر المادة هذه، فضل أنك تصبر وتأخذ المعلومات، ماشي مازال 5 دقائق وأنت ترتب لي الأوراق نتاعك وتدخلها في المحفظة. ما فهمتش أنا كيفاش نتعامل معكم، أنا راني مبحوح باش نوصلكم المعلومات وأنتم يعني تقول الشيخ خلاص، يعني خلاص تشبعنا معلوماتك خلاص برك. أنا فهمتي ولا لا؟ وصلنا إلى يعني المنشفة، تعرف المنشفة، المنشفة هذيك الإسفنجة، علاش شبعت الماء خلاص؟ باش ما نزيد لها الماء، ما نزيدلهاش الماء. أنا داري واش ندير؟ أسس الدعوة وآداب الدعاة. أكتب في دي اف قدامه، أكتبه من فضل، أكتب أسس الدعوة، أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمد السيد الوكيل، في دي اف هذا. وسائل الدعوة إلى الله، وسائل كثيرة ولا لا أريد يضرك؟ وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها. حسين عبد المطلب، حسين عبد المطلب. وإذا بغيت هذه الرسالة من طالبة جزائرية في جامعة الأمير، مدخل إلى علم الدعوة، مدخل إلى علم الدعوة، زكية منزل غرابة، زكية منزل غرابة، وإذا بغيت تزيد كتاب هذا إذا عندكم شوية همة تقرأوا للناس في الخارج مستقبل الإسلام في الغرب والشرق، مراد ويلفريد هوفمان، مراد هوفمان وعبد المجيد الشرفي. اكتب هذا وليدي، مليح وليدي، هذا مليح جدا، هذا هذا الذي دخل في الإسلام وكان نعم ألماني هو، وكان هنا في الجزائر في الثمانينات، مراد هوفمان وعبد المجيد الشرفي، مستقبل الإسلام في الشرق والغرب، مستقبل الإسلام في الشرق والغرب، طبعة طاء دار الفكر دمشق، طاء دار الفكر دمشق 2008. إن شاء الله تلقوا هذا إذا إن شاء الله نحطه قدام، أي موجود قدام المسجد، حطوها قدام المسجد هذا وخرجوها خذوا، يعني أنا الآن موجودة مكتوبة ماستر واحد، ماستر السداسي الأول كلش لكم إن شاء الله. محاسب ليس مركزي، وإنما الصوفي كما قال عن الذهبية السيارة هو شيخ التصرف ورد عليه مركزي. شكرا ما جزيك وأستاذ السائرين إلى الله ودي. سميه هكذا كما قلت لك، أستاذ السائرين إلى الله ولك. ونعم ولم يكن محقا في رده ودافع عنه الغزالي، دافع عنه الغزالي، لا دافع عنه الغزالي، دافع عنه الغزالي.